يبيعونها في السوق، ليس لبناء، للبناء والتشييد، للتجارة، للتجارة. يعني خلني أعيد أصيغة مرة أخرى، الدولة تقدم دعم للمواطنين بإعطائهم كميات من الإسمنت من مصنع يتبع لها للدولة، تمام. المواطنون يأخذونه على أساس أنه للبناء، لكنهم يأخذونه ويبيعونه في السوق. يبيعونه للسوق. طيب حتى الدولة تعلم أنه ليس للبناء، للتجارة، للبيع والشراء. طيب ماشي، تمام، واضح. شكرا أخ عبد الرحمن، الله يحييك، شكرا لك. نبدأ إذا من سؤاله سماحة الشيخ، من سؤال فتحي. هذا المصنع يتبع للدولة، مصنع للإسمنت، الدولة تحيل المواطنين على هذا المصنع ليحصلوا على كميات الإسمنت للبناء. الذي يحصل أن المواطن يأخذ هذه الكميات من الإسمنت وينزلها في السوق ويبيعها، الدولة تعلم ذلك لكنها يبدو تتغاضى. والله المطلوب عدم ذلك، عدم الدولة جعلت المصنع تبيع بثمن مناسب للمواطن ليبني به، يستغل آخر يأخذونه ويبيع بأعلى من ثمنه، ما يصلح هذا. هذا مخالف لهذا النظام ولا يصلح، في ضرر على المستهلك. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ.